وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. والحقيقة يعني الواحد حس إن في عصور كده بتعدى على الأمة الإسلامية غريبة، يعني بعد خلفاء أربعة فترة كده من الموت يعني شيء، فيجي عمر بن عبد العزيز. ده بس إن شاء الله مش موت، ده كانت حية يعني برضه بس كده فيها عادة ارتفاع يعني خطر بياني. يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نحن أمام رجل عالم رقم واحد، زاهد رقم اثنين، قائد رقم ثلاثة، ثم عادل اقترن اسمه بالعدل فأحياه بعد أن تراجع شيئا ما في عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه عمر بن عبد العزيز. أريد يعني أن أرسل رسالة حب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، انه فعلا جعل قيمة العدل والزهد والقيادة النادرة المتميزة مسحة رائعة جدا يعيشها الناس ويتمنون ان تعود هذه الايام الزاهية بكل الوان الايمان والوان العدل والانصاف في حياة الانسان. ده عمر بن عبد العزيز، رجل الذي هو سليل عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لما تشوف الجذور الأولى، عمر بن الخطاب يذهب في جنبات الليل يتحسس رعيته ويسمع حوارا بين أم وابنتها، قصة معروفة، فالأم تقول ولكن رب عمر يرانا، عايز تغش اللبن. لا ما تغشوش، طب ليه؟ عمر نهى. طب عمر مش شايفنا. ولكن رب عمر يرانا. فيزوج ابنه، يذهب الى احد الى اولاده، من يريد ان يتزوج، يعني ابن الخليفة يتزوج بنت بائعة اللبن ليقضي الله امرا كان مفعولا، فيصير حفيدها هو سيدنا عمر ابن عبد العزيز. سبحان الله. هو بس الحقيقة في نقطة اللي هي الدفاع عن الفترة التي فرقت بين مرحلة الخلافة الراشدة وبين المجيء سيدنا عمر بن عبد العزيز. يعني هو أحيان كثيرة الذين يتربصون بالتاريخ الإسلامي يتصورون أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ القصور الرئاسة أو قصور الحكم، يعني أن الوالي الفلاني تشاجر مع الوالي الفلاني، أو لا، التاريخ الإسلامي هو تاريخ الأمة بجهادها بثقافتها بنشرها لدعواتها، وتحدث أخطاء. هذه الأخطاء ليست مفاجئة للمنهج الإسلامي، بل تنبأ النبي بها صلى الله عليه وسلم، فقال أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقض عن الحكم. فاللي حصل في قصور الحكم مش شيء مفاجئ للنبوءة الإسلامية، لا، ده شيء معروف ومعد له سلفا، وأولها نقضا الحكم. أول حاجة بعد، وقال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. فكون أن يتحول إلى ملك عضوض في عهد بني أمية ثم بين عباس بعد كده، دي مش حاجة يعني مفاجأة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاهز دولة إسلامية وفجأة راح منها المسألة، لا، ده شيء الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ به، والله أخبره به وعرفه به، أمر طبيعي جدا. المسائل إذن طبيعية، لكن تاريخ الأمة الإسلامية هو تاريخ الشعب المسلم، الأمة، الفقهاء. ولذلك عمر بن عبد العزيز نبت للأمة الإسلامية، نبت من نباتات الأمة الإسلامية، فقيه قبل أن يكون قائد وزعيم وسياسي وغيره وغيره، كان فقيها وكان على علم وكان يحفظ القرآن وكان على فقه وكان له من أدبه على شأن الدين. وهو في البداية كان عايش حياة عادية جدا من الإنفاق والحياة العادية والترف وما إلى ذلك، لكن كونه يتحول من شخص عادي إلى أمير، قرر أن يتحول، أن يحتشد للمهمة. أنا كنت قبل كده بعيش حياتي، أنا دلوقتي أنا بعيش وظيفتي، في فرق بين أن أعيش حياتي وأن أعيش وظيفتي. أنا كنت عمر بن عبد العزيز لغاية امبارح، أما اليوم فأصبحت أمير المؤمنين. ده له وضع وده له وضع. أنا فاكر إن واحد حب يشق على نفسه وأسرته، فسيدنا عمر بن الخطاب ساعتها قال له، فقال له طب ما أنت يا أمير المؤمنين، قال له هو أنت زيي؟ هل أنت كهيئتي؟ أنا أمير المؤمنين، أنا مسؤول عن الناس دول كلهم. إن نمت بالنهار أضعت رعيتي، وإن نمت بالليل أضعت نفسي. بالضبط. فعمر بن عبد العزيز تحول لأنه يعرف وظيفته. أنا كنت أقدر أركب لغاية امبارح سيارة مكيفة، لكن النهاردة لازم أبقى مع الناس في حشرة الأتوبيس. ليه؟ لأني بقيت مسؤول عن أني أوفر لهم مرافقهم. عمر بن عبد العزيز تحول إلى هذا ليذوق شعور الأمة الإسلامية. ولذلك أنا دايما أعتبر أنه سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ميراثا لمجتمعه، طرفوا النصر والانتصار والفتوحات وعندهم فلوس كتير، لكنه بعد أن صار أميرا صار مورثا لمجتمعه. يعني هو استلم المجتمع كميراث من اللي قبله، لكن هو لما أصبح الأمير أصبح مكلف يورث. فأصبح المفاجأة أن الرواة يحكون لنا أن خطب الجمعة، خطب الجمعة العادية اللي كان بيلقيها عمر بن عبد العزيز بصفته أمير، كان بيربي الشعب على الأخلاق والعقائد والإيمانيات. يعني أمير المؤمنين رئيس خطيب الدولة الإسلامية بيخطب الجمعة يقول للناس لا تغادروا الأمانة، لا تغادروا الصدق، لا تغادروا العبادة، لا تغادروا. أمير يربي أمة، لأنه زي ما بقول هو كان ميراثا لمن قبله، لكن هو الآن مسؤول فصار مورث. فده دي فكرة التحول. ولذلك هو بيحيي أمر الأمة في سنتين اثنين، هو مدته كلها كانت سنتين اثنين، سنتين وسنتين ونص يعني. فالسنتين وتسع شهور أظن المدة إجمالا من هذا القبيل يعني، أو ست شهور حاجة زي كده. فالفترة سيدنا عمر بن عبد العزيز فترة بسيطة، لكن حصل فيها بعث الأمة. من لأنه أصل الأمة كمان اللي عمل فيها كده إن الفلوس كتيرة، فتوحات ما شاء الله وانتصارات، والفلوس تأتي، فالناس عايشة في رغد من العيش، فهو عاش كما عاشوا إلى أن كلف. وهذه نقطة يعني نقطة الحقيقة كبيرة جدا جدا في المسألة، إنه الأمير إنه صاحب الدولة هو ينتزع من الشعب صفات. والله أنا متذكر الناس اللي منبهرين بمحمد علي دول، محمد علي في مصر. أنا فاكر محمد علي شرشمة هكذا اسمه الحقيقي الألباني، نعم، اللي هو ما سماه محمود شاكر في رسالة إلى الطريق إلى ثقافتنا. يعني محمد علي لما ولي حكم مصر، لما تقرأ تلاقيه فعلا عمل حاجات عظيمة، فتقول الله مال البلد باظت ليه. يعني محمد علي عمل القناطر، وعمل وولاده عملوا الأحياء الحديثة ونقلوا مصر للناحية الحديثة. تجد أن محمد علي نموذج للاهتمام بالنواحي المادية وعدم الاهتمام ببناء الإنسان. نعم. يبني عمارة، يبني شارع، يبني حي، يبني قناطر، يبني ما حاجات مادية، إنما الإنسان نفسه ولم يهتم. عمر بن عبد العزيز العكس، عمر بن عبد العزيز اهتم بالضبط بتنشئة بإعادة الأمة إلى كلمة العقيدة المحركة لها، فكانت نتيجة هايلة. عايز اخد من حضرتك وصلوا اقصى الشرق واقصى الغرب، حكاية انه بيخطب الجمعة ويخطب في الامة. فانا عايز بس اقول ان سيدنا عمر بن عبد العزيز اولا في شيء سبق ان يكون امير المؤمنين، سليمان بن عبد الملك يعني فعل اعظم شيء في حياتي على الاطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني مرض الوفاة استخلف على المسلمين، اختار ابو بكر الصديق، وسيدنا ابو بكر اختار سيدنا عمر، وسيدنا عمر اختار ستة. فسليمان بن عبد سأل رجاء بن حيوة اللي هو وزيره، قال له ايه اللي ممكن القى به ربي شيء عظيم قوي قوي قوي في مرضي؟ قال له ان تستخلف على المسلمين عمر بن عبد العزيز، دي احسن حاجة تقابل بيها ربنا. فالحقيقة انا حبيت اكد على دي، من اعظم الاشياء في الكون ان يكون هناك رجل رئيس دولة او امير مؤمنين ثم يستخلف على المسلمين في اي مكان او يختار اي مسؤول. دي النقطة الاولى في انه ما ننساش فضل سيدنا سليمان بن عبد الملك في هذا الاختيار وفضل رجاء بن حي. ولما عرف بقى سيدنا عمر قال لرجاء فعلتها يا رجاء، يعني قال لو فعلتها يا رجاء دبستني يعني دبستني في في هذا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه عشان تعرف حضرتك ان اللي انت بتقوله ده ببساطه الى اي درجه هو شرع ودين وسنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ايما رجل استعمل رجلا او امر رجلا على جماعه من المسلمين وفيهم من هو ارضى لله تعالى منه، يعني اللي يختار امير وفي واحد تاني اقرب الى الله وافضل، فقد خان الله ورسوله وجماعه المسلمين. سبحان الله. لا ده المشكله هنا في الحديث ده ايه؟ انه من استعمل رجل وهو يجد من هو ارضى لله من، يعني الاثنين يرضون الله الاثنين كويسين بس في ارض بس في واحد اكثر ارضاء لله من غيره، يعني مش جايب واحد فاسق وماجن وسارق لا ده يعني من، وكمان اللي بياخد اللي بياخد العمل اللي هو الارض ده نعم بيبقى خايف. سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني يروى ان هو لما اصبح امير طلب من رجاء بن حيوة انه يشتري له قميصا للاماره، فاشترى له قميصا ب 500 درهم فامسكه امسك به سيدنا عمر وكان لسه بقى يعني مش امير المؤمنين، قال له ما اخشنه وما ارخصه ب 500 درهم ايه ده هات لي حاجه افخم واغلى يعني. فلما ولى الخلافه طلب منه قميصا للخلافه فجاء له بقميص بخمسه دراهم، قال له ما انعمه والينه واجمله واغلاه سبحان الله. لا هات لي بدرهم، قال له ما في، قال له هات لي بدرهم، اذهب فحاول. فهو عمل حاجتين الحقيقه. فاول ما تولى الخلاف حته انه بيخطب الجمعه او بيخطب الخطبه بتاعته الاولى ممكن تبقى نبراس الحلقه دي، لانه فعلا هو عمل كل حاجه في الخطبه دي. ارصى دعائم دوله كامله، اولا قال لهم انا بخلع بيعتكم فانا مش قادر على خدوا برد عليكم البيعه وانا مش هبقى مش بقى مش بتاعتي انا خايف منها ومش عايزها. فتمسك الناس واصروا انه يعملوا حاجتين، ينفذوا وصيه سليمان بن عبد الملك وكمان هم شايفينه وعارفين وراه. فقال يعني ما بعد اذنكم يعني سريعا يعني اما بعد، بعد ما بدا بحمد الله تعالى اما بعد فانه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، ألا إن ما أحل الله حلال إلى يوم القيامة، ألا إني لست بقاض ولكني منفذ. شوف الجمال، لست بقاض ولكني منفذ، ما أصدرش أحكام منفذ أحكام، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله ولنا أطعوني في معصية الله، ألا إني لست بخيركم، ألا إني لست بخيركم. يا سلام. الواحد أول ما بيبقى له مكانة أو وظيفة عالية يورم الشيطان على طول، لازم يرجع يورم. ولكني رجل منكم غير أن الله جعلني أثقلكم حملا أيها الناس، من صحبنا، ودي بقى المهمة، من صحبنا فليصحبنا بخمس خمس حاجات، وإلا فلا يقربنا، يرفع إلينا حاجة حاجة من لا يستطيع رفعها. الناس مش قادرة توصل لي وأنا رئيس جمهورية ولا رئيس دولة ولا وزير ولا رئيس قناة أي حاجة، يبقى اللي يمشي معانا يبقى لازم يكون له في خمس حاجات. أول حاجة يرفع إلينا حاجة من لا نستطيع الوصول إليه، حد غلبان مسكين عايز يوصل مش قادر، فأنت دورك ده ما عايز تمشي معايا تجيب لي حاجة هذا الرجل، ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي اليه، ولا يغتابن عندنا الرعيه، ما يقعدش يجي بقى يجيب لنا ايه، ولا يعترض فيما لا يعنيه، ما يدخلش في المواضيع بتاعه الحكم وكذا فيما لا يعنيه. اوصيكم بتقوى الله فان تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف، واعملوا لاخرتكم فإنه من عامل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه، وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم على نيتكم. الحقيقة أنا والشيخ ما اتكلمناش، بس شوف هو بدأ بإيه، قال إن عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين وبيخطب وبيربي وقال انه صنع الانسان. شوف خطبه عامله ازاي، شوف البدايه بيقول لهم ايه، اصلحوا سرائركم، اتقوا الله، ما تغتابوا، يعني جاب كل تعاليم الدين يعني. وايضا واكمل، يصلح الله الكريم على نيتكم واكثروا من ذكر الموت واحسنوا الاستعداد قبل ان ينزل بكم فانه هاذم اللذات. وان هذه الامه لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها، وانما اختلفوا في الدينار والدرهم. واني والله لا اعطي احدا باطلا ولا امنع احدا حقا. ثم رفع صوته حتى اسمع الناس فقال: يا ايها الناس، من اطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعه له. اطيعوني ما اطعت الله، فاذا عصيت الله فلا طاعه لي عليكم. يا سلام، يعني بدايه في خلافه في حكم بتعلم اي حد دلوقتي في اي دوله في اي حته في الدنيا، والتطبيق يطبق الكلام بيطبق. يعني هو طبق تطبيقا يصدق هذا الكلام. انا الحقيقه يعني منبهر فعلا بهذا الخطاب الايماني القيادي اللي فيه فعلا بناء الانسان وليس فقط ما حول الانسان. يعني العباره اللي ساقها اخونا الشيخ حازم ان اي مسؤول في اي مكان لو وضع انه ياخذ منهجيه عمر بن عبد العزيز في بناء الانسان الذي يتعامل معه اللي يسال عنه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، سيخرج طاقات في هذه الامه قويه جدا، طاقات متميزه، طاقات الادباء والشعراء والمتخصصين في جميع المجالات، في الطب، في الهندسه، في الفلك، الناس طاقات. واذا اعطيت الامان والايمان، يعني الإيمان في القلب والأمان فيما حوله، الناس تنطلق طاقاتها في كل أبواب الخير. عمر بن عبد العزيز يطبق هذا في أعلى مستوى إداري يمكن يتخيله أي إنسان طبعا. في أحد الولاة عينه في مكان فأرسل له قال له إن إحنا عندنا صدقات نريد أن نذبح يعني للناس، فأي قدر نذبح من الصدقات اللي جاية؟ قال: إذا أرسلت لي أرسلت لك اذبح عشرا. يذبح الناس ولا يذبح للناس؟ يذبح للناس. يذبح إذا أرسلت لك اذبح يعني عشرا، تقول: أين أوزع هذه العشر؟ على من؟ تاني اذبح عشرا؟ عشرة من ال قول الله يكرمك جاي على الهواء. لا العرب تقول: وحذف ما يعلم جائز. لا لا ما يعلم، لا ده ما يعلمش، ده حاجة فعلا. عندك حق، اللي احنا اللي بنذبح يا مولانا. نعم. فلما اقول لك اذبح تقول يعني على من نوزع؟ طيب يعني الرأس والرجلين نوزع الرأس لمين؟ قال: افعل ما يبدو لك عند الله خير. التفويض يعني بيثق في الإنسان اللي بيعينه، ولا ترجع لي إلا في الأمور الكبيرة وأنت مسؤول أمام الله. والرسائل اللي كان يرسلها عمر بن عبد العزيز إلى القادة مثل عمر بن هبيرة وغيره، لأنها كانت قربت تبقى زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أيوة نعم. لو ذبحوا بقرة تباع أو لونها إيه بقى يقعدوا يبيعوا. إنما يعني هذا من الإدارة المتميزة جدا. عمر بن هبيرة؟ عمر بن هبيرة كان والي العراق، يعني كان يرسل إليه وإلى كل الولاة كتب يعني تأخذ سمت هذه الخطبة، وكانت دائما فيها الحث على الجانب الإيماني. ثم يرون في عمر بن عبد العزيز هذه القدوة الهائلة جدا، فيعلم عنه أنه كان يقوم الليلة كاملة يبكي بقول الله تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إخواننا، أنا نفسي كل واحد منا لما يقرأ القرآن مع حضور القلب تستوقفه آية تخوفه ترعبه ترعش جسمه عقله وجدانه، تغير من العادات السيئة اللي عنده، أن يقوم بها ليلة كاملة مثل عمر بن عبد العزيز، عشان معناها بتنفعل بها كل ذرة، يعني مش مر عليها انفعل بها جزء من ذرات عقله أو حبات قلبه أو شعيرات جسمه، لا، فانفعل بها كيانه كله. فعمر بن عبد العزيز يقوم ليلة كاملة ينتحب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، آية الإنعام. ويبكي حتى يشفق عليه من حوله ويطلبون منه، يعني كان مزاحم كان يقول له يعني هون عليك إن رحمة الله واسعة. وبعدين ابنه أيضا، ابنه عبد الملك، سبحان الله، أول ما ولي الخلافة كان تعب من دفن سليمان ويعني استلام الخلافة، فأمر يعني عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز نعم، قال أذهب لأستريح. قال يا أبتي كيف تستريح هذه المظالم التي تركها لك بنو أمية وبنو مروان؟ قال يا بني إن الجسد بغلة الروح، الجسد ده هو اللي حامل الروح، وإنني قد تعبت مما كان من شأن عمك واستلام هذا الأمر، فيعني دعني أستريح قليلا، فإن الله تبارك وتعالى كان قادرا على أن يخلق السماوات والأراضين في ستة أيام، في لحظة واحدة، ولكنه خلقها في ستة أيام. قال كيف يعني تترك هذه المظالم؟ ردها مرة واحدة. قال سأردها بالتدرج. قال ألا يرضيك من أبيك أن يحيي كل يوم سنة وأن يميت كل يوم بدعة؟ الله الله، شوف الكلام. لا وشوف الابن بقى، والابن شوف الابن اللي داخل على ابوه في أول ليلة يقول له انت هتنام، هتنام ازاي؟ يعني شيء بصراحة عجيب عجيب، وده يقول لي تربية سليمة من الأصل، يعني ما هو رب الإنسان وبدأ ببيته. نعم. قال له كيف يا أبي يا أبتي كيف لو مت؟ قال يا بني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة. الله. يعني إخواننا المتحمسين للتغيير والإصلاح عايز في يوم بليلة يغير الكون كله، هذا ضد يعني الناموس الرباني، ضد طبيعة الأشياء. هو في ذهنه خطة، دي قيادة، القيادي إن فيه هدف استراتيجي ويحدث العدل، وهدف تشغيلي زي ما تبقى نفسك تجيب سيارة عايزة مثلا 20-30 ألف جنيه. طيب الهدف التشغيلي إنك تختصر شوية في النفقات، مش معقول هتوقف تاكل وتشرب وتلبس عشان تجيب عربية، إنما بدل ما تلبس بدلة يعني ب500 هتبدلة ب200. فسيدنا عمر بن عبد العزيز عنده هدف استراتيجي وتحقيق العدل وبناء الإنسان الحر بإيمانه الحر بثقته في الله، ثم يتدرج خطوة خطوة. يعني اللي بيسموها من ضمن تدرجه في شخص يعني من اللي عينهم اسمه عمر ابن مهاجر. جاء إليه وقال يا عمر أنت تعلم أنه ليس بيني وبينك شوف بقى التدرج صلة ولا قرابة ولا أي مصلحة دنيوية، غير أني رأيتك تكثر قراءة القرآن الكريم ونظرت إليك وأنت تصلي في مكان وتظن ألا يراك أحد، مستخبي كده وقاعد بتصلي، فأحسنت الصلاة وأطلت، لذلك عينتك واليا أو أميرا على المنطقة الفلانية. شوف أنت بقى، يعني هو الحقيقة سيدنا عمر حياته مليئة، فأنا بحب دايما بس يعني شوف أنقل يعني معاكم على أننا يعني مواقف متعددة وصفات متعددة. يعني يعني الحقيقة الكلام ده لازم يقف بينا في المقارنة بين عمر وابنه، لأنه عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لما تسمع الكلام بتاعه تشعر أنه هو كأنه فعلا أكثر ورعا وحماسا للدين، لكن هو العبادة ورع وحماسة وفقه. يعني عمر بن عبد العزيز بيقول له احنا انا جسمي ده هو الذي يحمل الحق، اذا اتعبته لم يبلغ بيا، معرفش شيء ما هركب عليه ايه، اذا كان مش هو ده، مش ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان المنبتة لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، بالضبط. نعم. لا الجسم اللي هركب عليه هيفضل موجود ولا هقدر اوصل للحق. ومن عجيب الامر ان هذا الكلام كان موضوع الخلاف اللي حصل بين سيدنا علي بن ابي طالب وابنه الحسن، شوف الابوه والبنوه، الحسن بن علي. الحسن علي بن ابي طالب اول ما تولى الخلافه اصدر قرار في اول يوم بعزل الامراء فلان وفلان وفلان وفلان من اماكنهم، فابنه قال له لا ما ينفعش ما ينفعش، استنى حتى تأتيك بيعتهم وتستقر الحكم وخلاص، لأن هم يطمعون في أن يستمروا، وبعدين بالتدريج شيل وحط عشان تستقر الدولة. ده رجل سياسة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن، قال إن ابني هذا سيد. سيد سيادة. إنما علي بن أبي طالب كان لسه طالع من عصر الخلافة الراشدة الذي يعرف الحق والعدل. قال كيف ألقى الله عز وجل، أو لا ألقى الله عن أبيت ليلى وهؤلاء أمراء، دول ما ينفعوش أمراء، فهو عايز يحق الحق. فالفرق ما بين رغبة الإنسان في إقامة العدل والحق وبين أنه يعرف يكفل سياسة لتنفيذ العدل تمكن هذا العدل من أن يستقر، فرق كبير. جميل. فعمر بن الخطاب راجع من الدفنه زي ما يقول، وتعبان. عمر بن عبد العزيز وتعبان ومرهق ومجهد. ابنه بيقول له كيف تنام وهؤلاء اصحاب الحوائج بالباب، من يعصمك من الله ان شكى واحد منهم انك نائم وهو مش عارف ينام. كلمه تخلع، انا شخصيا كده لحد هذه تخلع القلب، اقول لي هذه المصيبه. زي ما ابو بكر الصديق لما جاي يموت قالوا له يا ابا بكر انت ايه اللي انت مش عارف انت رايح فين، انت رايح لربنا، رايح لربنا وربنا عذابه شديد، بتستخلف علينا عمر بن الخطاب، ده احنا بنخاف نمشي في الشارع اللي هو ماشي فيه. نعم. فبيقولوا له هتقول لربنا ايه لما تروح تقول له، انا هتروح تقول لربنا ايه؟ فابو بكر الصديق بيحتضر، انما اعتمد على يديه وجلس وقال أبالله تخوفونني، انت وانا رايح لربنا بتخوفني، اقول لهم استخلفت عليهم ارضى عبادك لك. يا سلام. فالفكره ان انا عشان اخوف ابو بكر الصديق فيخاف فيقول لا خلاص يا جماعه مش هختار لكم حد، واخوف عمر بن عبد العزيز يقوم ما ينامش، يقوم ما يعرفش يكمل الا عدل نص يوم ولا 24 ساعه وبعد كده يقع، واخوف علي بن ابي طالب انه يعزل الامراء اللي مش نافعين فيحصل الفتنه وتقوم ده، لا ده في سياسه لاقرار الحق. عمر بن عبد العزيز في تقدير السنتين وشويه اللي تولى فيهم الحكم، مش عارف سنتين وثلاث شهور او سته او تسعه، الفتره الصغيره التي ولي فيها الحكم كان رجل فقه كما انه رجل يعني حماسه ايمانيه، وده شيء قطع بيه شوط طويل، انما ما وقعش الدوله، ودي نقطه مهمه جدا الحقيقه. وبعدين يضاف الى كده عفوا ان سيدنا عمر بن عبد العزيز في نقاشاته مع ابنه فعلا كان ارشد من ابنه، ولذلك انا كنت بقول ان مش معنى عمر بن عبد العزيز انه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وطلع قمه. الناس اللي بيناصبوا التاريخ الاسلامي العداء وماسكين كرابيج ونازلين على التاريخ الاسلامي انه كله كان بايظ بيقولوا لنا كده بالظبط، بيقولوا ده تاريخ كان فاسد وما فيهوش غير لحظات كده يطلع فيها واحد زي عمر بن عبد العزيز، وده مش صحيح. ليه؟ عمر بن عبد العزيز كان سنه 99 من الهجره، هل يا ترى في ال 99 سنه اللي سبقوه كانت الخمر حلال؟ كان الربا حلال؟ كان الزنا حلال؟ كان القمار حلال؟ الشريعه الاسلاميه كانت مقامه والقران يحفظ والفتوحات الاسلاميه، ووصل الاسلام الى اقصى شرق العالم واقصى غرب العالم المعروف واقصى شماله المعروف واقصى جنوبه المعروف، واستقر الاسلام في الدنيا واصبح العالم كله عباره عن جزيره اسلاميه وفتوحات وانتصارات ونشات جامعات اسلاميه وفتوحات وانتصارات وثقافه وعمق وفقه وعلم، الدنيا ازدهرت. كل ما في الامر ما قاله الرسول، انه في حتت هتبتدي تنتقد عرى، ده اللي حصل. بدأ يدب ويأتي من يحيي أمر الأم. فأنا عايز أقول اللي بيقارن ما يقولش والله التاريخ الإسلامي كان ما فيهوش غير عمر بن عبد العزيز، لا ده هي القمة التي وصلت، ولذلك وصل الأمر في عهده إلى أن الغنم خروف المعزة كانت ترعى في أرض الشام بدون صاحب، ليس لها صاحب، ملهاش مالك، من يريد ان ياكل لحمه ينزل ياخد معزه ويذبحها وياكلها لانها فاض الخير. الذئب كان يحرس الغنم، واحد الناس يقال لما هجم الذئب على الغنم قال الان مات عمر بن عبد العزيز، وكان فعلا عمر بن عبد العزيز كان توفي في نفس الوقت. يعني عمر بن عبد العزيز الحقيقه عدله وسياسته الحكيمه لم يقف فقط عند المسلمين الموجودين في زمانه، وإنما ربما هو أول فقيه في تاريخ الأمة يأخذ من أموال الزكوات والصدقات ويعطي منها غير المسلمين ويقول نحن لا نريدهم لعام ولا لعامين، وما بعثنا الله جباه وإنما بعثنا الله دعاه، يخفف عنهم جدا الجزية بل ويعطيهم ويغنيهم. وأصبح يعني هؤلاء النصارى يعني الواحد كان يبقى عنده الخيل وعنده الضيعة من الأرض وعنده البيت يقول أعطوه خادما، يعني لازم الإنسان لا يستغنى عن خادم. يعني في أحد ولاته في الحتة دي الموالي ودول يعني بعد ما أسقط سيدنا عمر عنهم الجزية وقال له رد وخلاص ما تاخدش جزية، فأرسل قال له احنا مديونين، المدينة بتاعتنا مديونة، وحتى أني استلفت 20 درهما مش عارف من إيه. فقال له قبح الله رأيك، رد الجزية إليهم وبمنتهى القوة والحسم تقتدين أصر أصر كان ينادى في الناس أين الغارمون، أين الشباب يريدون العفاف والنكاح ندفع لهم المهور. يعني الدولة الإسلامية بتنادي اللي عايز يتجوز يجي وإحنا بندفع له تفضل. يعني العدل وصل إلى سد حوائج الناس. العروسة اللي مش عارفة تجهز بيتها بتجهز من بيت مال المسلمين، الشاب اللي بلغ سنه 13 14 سنه واصبح مكلف بيحج من بيت مال المسلمين. ده انا عايز اقول لك اشد بقى بصراحه حاجه يعني وقفتني جامد بصراحه، يعني فكرتني بسيدنا عمر بن الخطاب لما قال ان عثرت بغله في الشام سئل عنها عمر. نعم. وفكرتني بالواقع الاليم اللي بيعيشه المسلمين النهارده في كل مكان، والظلم والاسعار والدنيا وجميع المشاكل اللي انت بتسمع عنها. ده سامع ان في مصر يحملون الدواب فوق طاقتها. حس عرف انه بيحملوا البعير كتير بيتقل على الحمار او على الجمل او على كذا، فارسل الى والي مصر يحدد انه ما تشيلش على الدب اكثر من 60 او 600 رطل. مش يعني تخيل بيقول له لا الدبه ما تشيلش الا 600 رطل. الدواب كانت انعم حياه يعني في ظل يعني لما العدل لما تيجي تتكلم عن حد يوصل بيه العدل الى هذا الحد انه ياخد باله من ان في دواب في مصر بعيد يعني بعيد عنه ودواب. طب مصر دي شغلانه ده من زمان يعني الحكايه دي حاجه بجد. عمر بن الخطاب كان يماشي فراى يعني امراه قد حملت دابتها حملا ثقيلا طوب، فوضع عنها عن هذه الدابة بعض الطوب، قالت ألك سلطان على هذا أيضا؟ هو أنت يعني سلطان على بهايمنا كمان؟ قال فما يقعدني في هذا الموضع، أنا مسؤول عن هذه الدواب ويقال فيها مش الدابة اللي قدامي، لو أن دابة بالعراق عثرت رجلها لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر. انا خايف الناس والله يفتكروا ان احنا بنحكي لهم قصص للاطفال ولا من الف ليله وليله ولا خياليه. ده في قصه في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان هذا الجمل يشكو لي ان صاحبه يكلفه اكثر من طاقته. يعني انا عايز اقول انه شرعه الاسلام في حقوق البهايم، حقوق البهايم مش حقوق البشر، حقوق البهايم اللي احنا عندنا النهارده بشر لو عثرت بغله في العراق ايه ده الناس ماشيه في الشارع مش عارفين يا. فحقوق البهائم مقرره بمقتضى السنه وبمقتضى الشرع. الحفر اللي في الشوارع والمطبات الجديده اللي بيعملوها دي اللي بيحط قدام انا هخليك تتعثر وانت ماشي اللي يحط قدام بيته مطب صناعي يلقى الله عز وجل بحمل ثقيل بهذه الصوره. نعم. فلذلك الفكره سؤال يا شيخنا بس هو يعني يعني حد بيقول انه ما هو اللي كان بيحكمه سيدنا عمر بن الخطاب كان سيدنا علي دي نقطة مهمة وفلان ده صحيح، فهذا الشعب وهذه الأمة بتحكم ده صحيح. فاحنا مش على ده كلام هايل اللي حضرتك بتقوله ده في الصميم. ولذلك انا سعيد جدا ان حضرتك قلت كده. ليه؟ لأن اللي انا قلته من شوية ممكن يفهم خطأ لولا هذا الكلام. سيدنا علي بن ابي طالب زي سيدنا عمر بن الخطاب بالظبط وغير سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر رجل سياسه يعني يفعل الشيء وهو ينظر إلى آثاره زي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول وسيدنا أبو بكر والحسن بن علي دي مدرسة، سيدنا علي وسيدنا الحسين بن علي وسيدنا عمر دي مدرسة أخرى. الفرق جاء في إيه؟ الفرق جاء في تطور الظروف الزمنية. إن عمر بن الخطاب أمير على أمة إذا أمر فإنها تطيع، إنما في عهد علي بن أبي طالب كان قد دخلت المؤامرات والدسائس من خارج الأمة الإسلامية، زي الجماعة السبائية عبد الله بن سبأ واليهود الدنما والناس أو يعني اليهود اللي أعلنوا الإسلام وأبطنوا وهم لسه على كفرهم، وبدأت الدسائس، فبقى يقول الأمر يلعبوا فيه المؤامرات. فكان العصر بقى مش عصر رجل العدالة المطلق، لا، رجل السياسة الذي يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدت بناءها مرة أخرى، لكن أنا مش هعمل الصح ده حتى تستقر. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال لهم كلمة اللي حضرتك تفضلت بيها في منتهى الجمال، قال له يا ابني يا حبيبي يا تقي يا ورع يا هايل يا اللي ما حصلتش، أتريدني أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة ليرفض الحق جملة واحدة؟ نعم. وفكروني بنكتة كانت لطيفة جدا وبيقولوا أنها حصلت صحيح، أن واحد شيخ راح بلد يخطب الجمعة، فأول ما دخل لقى الشيخ بيقرأ قرآن قبل الصلاة، بيقرأ اللي هو السورة التي تقرأ قبل الأذان، فأوقفه قال له لا قراية السورة جهرا كده دي بدعة، توقف. جاء وقت الصلاة حب المؤذن يؤذن الأذان الأول وبعدين يطلع الأذان، قالوا لا لا هو أذان واحد، أذان الثاني ده بدعة، هو أذان واحد بس ما تأذنش، استنى أذان واحد. طيب طلع المنبر فبدأ الراجل يؤذن، فالناس بعد الأذان بيقول الصلاة والسلام عليك، قال له مفيش صلاة جهرا على الرسول بعد الأذان. بعد ما خلص بدأ يخطب الجمعة، الحمد لله رب العالمين، الناس بدأوا يقبلون أيديهم باطنا وظاهرا، قال لهم هذه بدعة، ما حدش يعمل كده، لا تقبيل اليد بعد كذا. في بين الخطبتين الخطبة الأولى والثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقعد. فبدأ الراجل يقول اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى، قال له ما فيش الكلام ده بين الخطبتين، ما فيش دعاء بالشكل ده. المهم أبطل كل البدع، واللي قاله ده صح فعلا كلها مش مظبوط. بعد ما خلص الجمعة وهو شيخ جليل وخلص السلام عليكم السلام عليكم، قالوا متشكرين جدا يا عم الشيخ، ما تجيلناش تاني لو سمحت، ما تجيش تاني. هو حملهم على الحق وعرفهم الحق، وإن شاء الله له أثر. لكن الفكرة أن الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ليه؟ مع أنهم يستهلوا، قال فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأنك هتجيب كلام. ففي حق وهناك سياسة لتنفيذ هذا الحق، مش الشطارة أن أنا أدعو الناس إلى الحق جملة واحدة ليرفض الحق جملة واحدة، وإنما الحكمة أن أمكن للحق في القلوب ثم أقول للناس هذا هو الحق فيتقبل. في بعد في شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز هو البعد الفقهي. هذا الرجل صاحب الإيمان اتقوا الله ويعلمكم الله، ونشأ يعني حياته أكثرها كان في المدينة المنورة، وجاور في المسجد النبوي وقرأ وتعلم على كبار علماء الأمة في زمانه، وصابر يعني أنه يتعلم، وصار فقيها مجتهدا وقاضيا في المدينة المنورة، وصارت له جميع تقريبا القضايا الكبرى التي تساق في زمانه لعمر بن عبد العزيز اختيار فيه ورأي في منتهى القوة. ومن حصافته الفقهية ان الناس في المدينة المنورة لما كان واحد يبقى فيه دين على واحد وفي شاهد واحد، ما فيش شاهدين، فيقول لصاحب اللي بيدعي ان فلان اخذ مني فلوس تحلف يمين، ما دام معاك شاهد واحد تحلف يمين، يبقى شاهد واحد ويمين من الشخص اللي هو بيقول فلان استلف مني الفلوس، فيحكم له عندما يطمئن له. فلما راح الى الشام وبقى خليفة جاءته قضايا كثيرة وقالوا له احنا جاهزين، شاهد واحد اهو وانا جاهز احلف، انا مستعد احلف لك باي حاجه. طبعا جالك الفرج. ايوه. قال لا احكم الا بشاهدي عدل. قالوا كنت تحكم في المدينه بشاهد واحد ويمين صاحب الحق. دي المدينه. فماذا تغير؟ قال تغير الناس. قال ان اهل المدينه غير اهل الشام. نعم. فعرف بفقه سديد. اي نعم. في التعامل يعني فقه الواقع. الدنيا ماشيه زي هنا. الدنيا ماشيه. اقول لك برضو حاجه ظريفه من سيدنا عمر بن عبد العزيز. نعم. ارسل اليه احد ولاه يقول له لقد خربت مدينتنا. فالمتوقع يعني بعت لنا فلوس، حل لنا المشاكل، عملنا ايه؟ فقال حصنها بالعدل. يا سلام. ونقي طرقها من الظلم. ترمم والسلام. يا سلام. يا سلام. شوف يعني يا سلام. حتى لقطه برضو تحس. ولذلك هو احرج ودي اثر هايل، احرج من جاء بعده واراد ان يعود الى السيره الاولى. يعني القصص اللي تقراها حضرتك في البدايه والنهايه في اللي كتب ابن كثير عن قصه الامير اللي جاء بعده واللي بعده بعده، تجدهم الكلمه اللي حضرتك قلتها دي قيلت له، قال له حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم. قال له عمر بن عبد العزيز كان يفعل كذا. فكان الامير يشعر بالحرج ويقول لست كعمر بن، من لي بما كان عليه عمر بن عبد العزيز. بس بصرف النظر عن صعب ولا سهل، هو الفكره هو يعني بيقول صعب. دمغ الباطل بانه باطل واظهر الحق بانه حق، بحيث ان اللي يجي بعدي لما يغلط بس يبقى اسمه غلط. اصل في نقطه حط موازين. بالضبط. في حاجه مهمه، ممكن اللي بعد يغلط بس انا اقول ما شاء الله ده سياسه هايله، شخبطت سيادتك تخطيط لمستقبل البلد. فانما هنا انت ما بتقولوش كده. ان سيادتي ما شخبطتش بس ده مش حضرتك يا فندم ان شاء الله. فيعني انا الحقيقه يعني بودي ان احنا يعني نتساءل شبابنا واخواننا واخواتنا اليوم كيف نستفيد فعلا من هذا النموذج المتميز من مصابيح الهدى سيدنا عمر بن عبد العزيز. انا يعني بعتقد ان احنا بنرجع في حجر زاويه، وهو قضيه يعني الصله الحميمه بالله تبارك وتعالى، الايمان بالله. الانسان يكون عابد في محراب امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه رب. لو نجيد القيام والبكاء بين يدي الله عز وجل، وبعدين يبقى راهب بالليل لكن بالنهار يتحرك بهذا العدل وفقا لقوله تعالى ضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم مش مثقف ما يعرفش يتكلم ويحرر موضوع لا يقدر على شيء، مهاراته ضايعه وقدراته واقعه، وهو كل على مولاه عالى، يعني عايز تجيب له بلدوزر عشان تشيله من حته تحطه في حته ثانيه، قاعد كده يقول له امه ولا لاخته ولا لاخوه هات لشره هات لعمه حطوا له دي، وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير ولا عنده اي شيء ابدا اي قدره ينجز شيء. الصوره دي الصوره الرديئه، انما الصوره الرائعه اللي احنا فعلا انا لما اقرا الايه دي افتكر سيدنا عمر بن عبد العزيز قدامي مثال، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ مش يعمل العدل، يامر به. وفي الوقت نفسه وهو على ايه؟ وهو على صراط المستقيم. اصلح نفسك وادعو غيرك. وادعو غيرك. يعني يامر بالعدل، اول ما تشوفه تلاقيه بيتحرك بهذا الخير، بهذا العدل، بهذا النور. انما في الوقت ذاته اذا اتى يعني اني لما انزلت الي من خير بس هو شبابنا بقى فقير. عشان انا بهتم بالحياتات الخاصه بالواقع قوي، فعايز اقول حاجه انه النهارده ممكن حد يكون بيسمعنا او بيشاهدنا في قصه سيدنا عمر بن عبد العزيز. في حاجه نقدر كلنا نعملها، هو لا ابنه اشترى خاتم ب 100,000 درهم. ببساطه جدا جدا الولد اشترى خاتم ب 100,000 درهم. ما فيش النهارده في المجتمع بتاعنا ولد بيشتري موبايل بكذا، فيه موبايل ده مفيش عربيه بكذا، يا ريت العربيه اللوحه المعدنيه للسياره اللي فيها ارقام مميزه تباع في بعض دول الخليج بمليون درهم. بمليون. في ارقام تليفونات في مليون مليون بمليون درهم في بعض دول الخليج في الوضع اللي احنا فيه الان. والله هذه سفاهه. انا عايز بس عليه. انا عايز اخرج من دي بانه قال له ايه ده الاب وده الابن وده التصرف وده اللي حضرتك بتقول شبابنا وقعنا في مصابيح الهدى. نخرج بحاجه عمليه من سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال له بيعه، ما تلبسش خاتم ب 100,000 درهم واطعم به 1,000 جائع. بال 100,000 كل واحد 100 درهم اطعم به 1,000 جائع. نقدر ناخد ده النهارده للاغنياء ونقول له احبابنا الكرام تقدر توفر من الاشياء الكماليات الخاتم. وقال له واشتري خاتما من حديد واكتب عليه رحم الله امرئ عارف قدرنا. امرأة صلح لي العربي طبعا يعني مش معقوله ده العلوم معايا ومتعديها لي يعني. رحم الله امرأة عارف قدر نفسه. نعم. فشوف بقى بيخرجوا من انه اولا الفلوس الكتير والاسراف وضياع المال. ثانيا بيعلموا انه في الاخر انت ما تسويش حاجه، في الاخر انسان بتلف كده بخرقه وتحط في وانتهيت. وبيعلمه يطعم بالمال 1,000 جائع. فدرس الحقيقه تربوي من سيدنا عمر. الصوره بتاعت سيدنا عمر عنده ابن زي عبد الملك بيشد على والده انه عايز يحمله يعني على الحق جمله واحده وابن تاني برضه بيروح يعني دي نفس وضع الاسره اللي احنا بنعيش. عندك ابن ملتزم ومشددها ومزودها شويه وابن يعني شايف حياته. هنا الاب بياخد من هذا الابن ويوجهه زي عبد الملك، وايضا الاب يعني بيترفق به ويوجهه لا يتركه. لو كل اب يعني اخذ موقف سيدنا عمر بن عبد العزيز في هذه التنشئه، ويقال وهو على فراش الموت جاء من ينصحه قال له اوصي لوالدك بشيء، اولادك هتضيعهم. قال ولدي اما صالح فالله مولاه واما طالح فلا ادع له ما تقوى به على معصيه الله. يا سلام. يقول الراوي ويبدو انه سيدنا مزاحم، يقول لقد رايت من اولاد بني اميه اللي اغدقوا على اولادهم وخذوا اموال الناس واعطوهم من يتسول الناس. ورايت من ابناء واحفاد عمر بن عبد العزيز من يحمل في سبيل الله على 1,000 فرس. يا سلام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، خاف على اخرته قبل ما نخاف على دنياه، اخرة اولادنا، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والله في الواقع والله اقسم بالله العلي العظيم كنت دائما يعني مع والدي رحمة الله عليه، واي موضوع يتفتح انا هعمل ايه في المستقبل، ولم يترك شيئا بالنسبه لي انا يعني شيئا. كان دايما يقول لي هذه الايه ولم اعرف معناها وقيمتها الحقيقيه في الواقع الا حينما يعني كبرت وشفت وعرفت ورزقني الله عز وجل. شوف فعلا وليخشى، كان دايما يقولها لي. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفا فليتقوا، بس هي دي. فده برضو درس يعني درس عملي. تكفكفت غلواء بعض الأبناء المتدينين، دي مسؤولية الآباء والأمهات. وبعدين يعني ترميم بعض الفجوات الموجودة. الشاب يحب ان هو يلبس ويبغدد وينسى الناس اللي في غزة وينسى الأيتام والفقراء في أماكن شتى من الأرض. فهذا التوجيه يعني بيقول له قول له أطعم 1,000 جائع ويديله مفاتيح للجنة ويقول له يا ابني أنا مش بحرمك، أنا عايز أبقي لك في الآخرة، والآخرة خير وإيه؟ أبقى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ده اللي بيعمل أشواق روحية للأبناء ويعلي من يعني الـ الـ الـ الـ الـ الأهداف الكبرى عنده. سبحان الله. شوف نعم. جميل قدر الله اللي بيتناسق بقى مع فعل العبد الصالح. إن عبد الملك ده مات قبل أبوه. مات في حياة عمر بن عبد العزيز. نعم. يعني عمر الابن الصالح الورع التقي يموت في حياة أبيه ليكون فرطا ومقدمة لأبيه، وليصبر الأب، وفي تقديري ليحمي الله عز وجل عمر بن عبد العزيز من أن يستخلف ولده. الله. لأنه ممكن أنا صحيح هو صالح هوت، ولكن هيتقال ان عمر بن عبد العزيز نفسه ما هو ماشي زي الباقيين، كل واحد بيستخلف ولده. يا سلام، معنى جميل قوي. فرحمه الله من انه يعمل، ان الله يحمي عبده الصالح من الدنيا كما يحمي احدكم ولده من كذا وكذا، من السبع مثلا. فانا في تقديري ان ربنا سبحانه وتعالى قبض الولد الصالح عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز حتى يبقى الاب بعد كده، حتى لم عمر بن عبد العزيز اللي كان صاحب ثراء واسع لم يورث شيئا، يعني كل اللي كان معاه انفقه، بحيث انه لم يوصي لاولادي ولا شيء من هذا القبيل، وانما تركهم، ترك الدنيا وليس له ولا ولولده شيء، ولا يوجد حتى ولد يوصى له. وتذكر عمر بن الخطاب لما مات وقالوا له استخلف عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر اللي برضو من الناس اللي انا كاتبهم كده في الورقه اللي عنوانها ناس يخلعوا القلب، يخلع القلب بورعه وتقواه وحبه للنبي عليه الصلاه والسلام واجتهاده في العباده وكذا وكذا، فيرفض عمر بن الخطاب، يرفض يولي ابنه. انا خايف انسى اقول حاجه النهارده رهيبه برضو. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حصل تلف في السراج، فقام يصلح السراج، صلح اللمبه ولا صلح الثلاجه ولا صلح البوتاجاز في البيت، ولا يعمل اي حاجه في البيت بنفسي. فسبحان الله، قالوا لا يا امير المؤمنين، الا نصلح عنك، الا نفعل عنك. زي بالظبط غلام سيدنا عمر الخطاب لما قال له احمل عنك يا امير المؤمنين الدقيق. حضرتك قولها بالبلدي احسن. يعني يقول العفو يا فندم. لا يا فندم، احنا بقى واحنا قاعدين يا فندم، يعني ينفع سعادتك ده العفو يا سعادتك، وبعدين سعادتك يعني وهكذا. فقام واصلح السراج وعاد، وقال بقى حاجه يعني، هو رئيس الدوله، ورئيس الدوله، تخيل رئيس دوله. رحت وانا عمر بن عبد العزيز، ذهبت وانا عمر بن عبد العزيز، وعدت وانا عمر بن عبد العزيز. عمر بيه بن عبد العزيز، يعني ما هو يعني هذا يعني شيء عجيب. ماشي في المسجد، يعني واحد كان نايم في مسجد في لقص في رجله كده، فقال أأعمى أنت؟ قال لا، بل أنا عمر. يعني فاللي معاه قال له يعني ألا، قال له سألني سؤالا وأجبت عنه. إيه؟ تبسيط المسألة، وده أمير ويقدر يأمر بالاعتقال، يقدر يأمر بالسجن والظلم والطغيان، والنفس تنتفش كده ويقول لك أنا يعني أستطيع أفعل ولا أفعل، وأنا أفرم وأسوي. لا، ده كلام حضرتك اللي قلته من شوية، إنه فقيه. لا، انه افتى هنا في شيء. لا لا، ده هو اكثر من هذا، انه لا يرى نفسه. يعني العلماء اللي يقولوا ايه، يقول لك اذا اغضبك انسان وهو اقل منك وانت قادر عليه، فان وجهك يحمر وتغضب. انما اذا اغضبك انسان وهو يقهرك ولا تستطيع ان تتكلم، وشك يزرق. وده صحيح، الانسان لما واحد يغضبك بشده وانت مش هتقدر، بيحصل كبت. انما لما تقدر انت هتعمله، الوجه يحمر ومستعد يطيره من قدامه. عمر بن عبد العزيز وهو رئيس الدوله، لو كان يشعر، شوف، من ذاق طعم نفسه هلك، من ذاق طعم نفسه هلك. هو لا يذوق طعم نفسه، هو مش حاسس بان في مشكله. هو ولذلك لما اغضب واحد قال له الكلمه الجميله دي، قال اتريد ان يعني زي ارد عليك ما فعلت فاهلك نفسي؟ اذا تكون قد كدتني مرتين. يعني انت مره اغضبتني وبعدين انا اعمل فيك حاجه فانا اهلك نفسي بها، فتكون قد كدتني مرتين. اذهب فانت حر لوجه الله، او يعني عفى عنه لوجه الله لم يكن عبدا. فشوف كلمه من ذاق طعم نفسه هلك، اللي يحس انه هو بقى لا امراء ولا حاجه داخل البيوت وبين الجيران والاصدقاء والشركاء في المال والشركة، واخواننا الاساتذه في الاقسام العلميه اللي يعني يتوثبوا على بعض، يعني نفسنا هذا المنهج العمري المتسامح السهل الذي لا يرى فيه الانسان نفسه، ان ده يكون منهجنا. لان احنا عايزين مصابيح الهدى فعلا تتحول. هو المصباح ده كمان يعني الـ الـ الـ الوقت اللي انتهى، بس محتاجين ان احنا نقول يعني زي ما تعودنا كده، سيدنا عمر في سطور تترك. عايزين يعني حضرتك دايما بتوجز في عبارات كده لا تنسى، يعني الناس تفتكرها فعلا مننا. انا اشعر ان هذا البرنامج كان حد بيسالني يعني، ف فبقول له هو مجهد جدا جدا في تصويري، ولكن لأول مرة بتشعر انك بتعمل شيء ممكن يكون موجود ويعاد ويكرر ويرى، حتى يعلم الناس من هو عمر، من هو عمر المختار، من هو أو أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي. يعني لأنه القيم دي لو جت في الواقع النهاردة وتصنعت أو تشبه الناس بيها هتحل المشاكل كتيرة جدا. فبرضو يعني حضرتك ادينا كده، أنا بودي تخرج بإيه أو يعني الخشية القلبية، كل واحد فينا يشتغل على الخشية القلبية عنده، ثم لا يعزل نفسه عن الناس، وإنما ينشر الخير والعدل والتسامح في كل دائرة يتحرك فيها. إذا اشتغل على نفسه في الإيمانيات يوجد هذه الخشية القلبية، كما كان يقوم الليل كله بآية، ثم ينشر العدل والخير والتدرج والحكمة والتسامح في كل من حوله، سنوجد إن شاء الله شخص أو أدب وخلق عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في حياتنا إن شاء الله. يعني أنا أقول أن عمر بن عبد العزيز نتيجة لشيء واحد، وهو عدم الشعور بأنه يخدم نفسه، عدم الشعور بالنفس. مادام تخلص منها تجرد للحق، أخلص فتخلص. يعني الله يبارك فيك ما شاء الله، يعني هو لم يعد يشعر بنفسه فصار منصفا متجردا متزنا، وفي ذات الوقت على فقه، فخدمه الفقه في إنفاذ هذا التجرد إلى الحق. فيعني ما حدش يا جماعة يجعل نفسه كبيرة عنده، وإلا لقد استكبروا في أنفسهم استكبروا في أنفسهم. النفس بتكبر عنده هو، بس هو اللي حضرتك كنت عبرت عنه بأنه ورم، ورم غير طبيعي يعني، فاستكبروا في أنفسهم ومحدش. فعمر بن عبد العزيز هضم نفسه فتجرد الحق. اسمع منك أيضا. والله أنا سيدنا عمر بن عبد العزيز في كلمة واحدة، يعني العدل. والعدل ده بقى المشكلة إنه هيودينا في عدة طرق، مش دايما بناخده على عدل الحاكم فقط، لا، أنا حاسس بغير كده. أنا محتاج العدل في حتت كتير قوي، من بيئتي العملية محتاج العدل، من الرئيس للمرؤوس في العمل، لأن قد إيه بيظلمه. شفت أنا في, في, في الواقع مدير مثلا، مدير إداري مثلا، سبحان الله، يشيل ويحط ويعمل ويجازي ويغير ويعمل، فجأة هو يتشال فيجي غيره. كان اللي تحته تمام يا فندم، حاضر يا بيه، ايه أوامرك، شخبطت ايه حضرتك؟ لا ما اقدرش اقول لك شخبطت سعادتك ايه، احلام ولا مش عارف دي من لفحات البقية موسى وقالوا هارون تحمل، ممكن يشيلها في المونتاج ولا حاجة. لا فسبحان الله يمشي ويجي غيره. عاش الملك، مات الملك، عاش الوزير، مات الوزير، عاش الرئيس. يعني سيدنا عمر العدل ده عايزينه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعدل في البيت بقى، العدل في من وليت عليه، انت في ايدك ترفد ده، وفي ايدك تخصم ده، في ايدك تمنع زوجتك من انها تخرج حتى للمسجد، تضايقها في كذا، تعمل معاها كذا، في ايدك ابنك تقهره، يعني بيطلب منك طلب عادي، عايز يزور صاحبه. في ناس كده مخها مقفل من غير سبب، لا لا. فالولد يعني ما في حاجات منطقية، رايح لصاحبه وصاحبه ده متدين، وابن الدكتور صلاح ونعرفه، ونعرف ابوه ونعرف امه ونعرف العالم والدنيا ماشي، طب ليه لا لا لا لا؟ رايح يلعب احيانا كرة قدم ولا حاجة، فانت لا، كل حاجة لا او كذا، ده ظلم. العدل بقى يبقى في بين الابناء ومع الزوجة ومع الموظف وفي الشارع وما بين العربيات وبعضها والمواصلات. العدل يعني انا بختصر، واعتدال النفس بيفرز العدل، بيفرز العدل، اعتدال النفس. وده يعني هنختم، حاضر، كل شيء هنختم. ربنا يجزيك خير يا رب العالمين ويبارك فيك. المخرجين بيأمرونا في الصحبة في الله مع هذه المصابيح. ربنا يكرمك للهدى. اسال الله ان نكون انا سعيد مرتين، سعيد لوحدي، سعيد عشان قاعد معاكم يعني، وسعيد توفيق. تشاهدون في الحلقة القادمة. الإمام أبو حنيفة تعلم على 4,000 واحد من التابعين وتابعي التابعين. بمعنى أن عنده قوة الحجة، وما نقدرش يقوله كان بيجتهد عشان المال، كان واسع الغنى، إنما عاش طول عمره وهو إمام ومحافظ على التجارة بتاعته. يعني رجل عنده مقاييسه العلمية. غصب عن أي حد ظهر أبو حنيفة.